بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 87 بعد 400 من دروس تفسير البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا من ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الشيخ المفسر في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولا يأتونك بمثل، سؤال عجيب، كأنه مثل في البطلان، يريدون به القدح في نبوتك. إلا جئناك بالحق الدافع له في جوابه، وأحسن تفسيرا، أي وبما هو أحسن بيانا أو معنى من سؤالهم. أو لا يأتونك بحال عجيبة يقولون: هل لكانت هذه حاله إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا، وما هو أحسن كشفا لما بعثت له. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أي مقلوبين أو مسحوبين إليها، أو متعلقة قلوبهم بالسفليات، متوجهة وجوههم إليها. وعنه عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب، وصنف على الأقدام، وصنف على الوجوه، وهو ذم منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. والمفضل عليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. كأنه قيل إن حاملهم على هذه الأسئلة تحقير مكانه وتضليل سبيله، ولا يعلمون حالهم ليعلموا أنهم شر مكانا وأضل سبيلا. وقيل إنه متصل بقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ووصف السبيل بالضلال ووصف السبيل بالضلال من الإسناد المجازي للمبالغة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا، يعني فرعون وقومه، بآياتنا فدمرناهم تدميرا، أي فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم. فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود منها، وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق أو التدمير بتكذيبهم، والتعقيب باعتبار الحكم للوقوع، وقرئ فدمرتهم فدمراهم فدمرناهم على التأكيد بالنون الثقيلة. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح لما كذبوا الرسل كذبوا نوحا ومن قبله أو نوحا وحده، ولكن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الكل، أو بعثة الرسل مطلقا كالبراهمة. أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم وجعلنا إغراقهم أو قصتهم للناس آية أي عبرة، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، يحتمل التعميم والتخصيص فيكون وضعا للظاهر موضع المضمر تظليما له. وعادا وثمود عطف على هم في جعلناهم أو على الظالمين، لأن المعنى ووعدنا الظالمين، وقرئ وثمود على تأويل القبيلة. وأصحاب الرس قوم كانوا يعبدون الأصنام، فبعث الله تعالى إليهم شعيبا فكذبوه. فبينما هم حول الرس وهي البئر الغير المطوية فانهارت فخسف بهم وبديارهم. وقيل الرس قرية بفلج اليمامة كان فيها بقايا ثمود، فبعث إليهم نبي فقتلوه فهلكوا. وقيل الأخدود، وقيل بئر بأنطاكيا قتلوا فيها حبيبا النجار، وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي. ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل لون، وسموها عنقاء لطول عنقها، وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتخ أو دمخ، وتنقض على صبيانهم فتخطفهم إذا أعوزها الصيد، ولذلك سميت مغربة. فدعا عليهم حنظلة فأصابتها الصاعقة، ثم إنهم قتلوه فأهلكوا. أو قيل قوم كذبوا نبيهم ورسوه، أي دستوه في بئر. وقرونا بين ذلك كثيرا. وأهل أعصار قيل القرن 40 سنة، وقيل 70، وقيل 120. بين ذلك إشارة إلى ما ذكر كثيرا لا يعلمها إلا الله. وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. وكلا ضربنا له الأمثال، بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذارا وإعذارا، فلما أصروا هلكوا كما قال. وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا يعني قريشا مروا مرارا في متاجرهم إلى الشام على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني سدوم، عظمى قرى قوم لوط، أمطرت عليهم الحجارة، أفلم يكونوا يرونها في مرار مرورهم، فيتعظون بما يرون فيها من آثار عذاب الله، بل كانوا لا يرجون نشورا، بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشورا ولا عاقبة، فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا، فمروا بها كما مرت ركابهم، أو لا يأملون نشورا كما يأمله المؤمنون طمعا في الثواب، أو لا يخافونه على اللغة اتهامية. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، ما يتخذونك إلا موضع هزء أو مهزوءا به، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ محكي بعد قول مضمر، والإشارة للاستحقار، وإخراج بعث الله رسولا في معرض التسليم بجعله صلة، وهم على غاية الإنكار تهكم واستهزاء. ولولاه لقالوا أهذا الذي زعم أنه بعثه الله رسولا. إن كاد إنه كاد ليضلنا عن آلهتنا، ليصرفنا عن عبادتها، بفرط اجتهاده في الدعاء إلى التوحيد وكثرة ما يريده مما يسبق إلى الذهن بأنهما حجج ومعجزات. لولا أن صبرنا عليها، تثبتنا عليها، واستمسكنا بعبادتها، ولولا في مثلة تقييد الحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظ، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، كالجواب لقولهم إن كاد ليضلنا، فإنه يفيد نفي ما يلزمه ويكون الموجب له، وفيه وعيد ودلالة على أنه لا يهملهم وإن أمهلهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه بأن أطاعه وبنى عليه دينه، لا يسمع حجة ولا يبصر دليلا، وإنما قدم المفعول الثاني للعناية به. أفأنت تكون كملا حفيظا تمنعه من الشرك والمعاصي، وحاله هذه؟ فالاستفهام الأول للتقرير والتعجيب، والثاني للإنكار. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات، قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هؤلاء المشركون الذين دائما يضربون الأمثال يريدون بها القدح بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى إنما يأتي بالأدلة الواضحة ويأتي بالأمثلة الناجحة ويأتي بالقواعد البينة. ومع هذا ترى أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله عز وجل يبين معنى سؤالهم، أي لا يأتونك بأي حالة عجيبة. هل كانت هذه حال الرسول؟ هل كان الرسول ملكا؟ لماذا يمشي في الأسواق؟ لماذا يأكل كما يأكل الناس؟ لماذا لا يكون ملكا رسولا؟ كل هذه الأسئلة التي يسأل عنها الكفار، فإن الله عز وجل يكشف هذا في حكمته ويبين لماذا بعثت في يوم القيامة عندما يحشر الناس. قال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فربنا عز وجل يبين أنه في يوم القيامة سيحشر الناس، والحشر سيكون في صعيد واحد، ولكن كيف سيحشر هؤلاء الناس الذين عاندوا الرسل والذين كذبوهم والذين لم يؤمنوا بهم ولم يؤمنوا بالبعث والنشور؟ فإن الله عز وجل في يوم القيامة سيجعلهم مقلوبين على وجوههم، مسحوبين إلى نار جهنم، تتعلق قلوبهم بالسفليات متوجهة وجوههم إليها، لأنه صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب، وصنف على الأقدام، وصنف على الوجوه. قال ربنا: الذين يحشرون على وجوههم، يعني كأن الله عز وجل إذا أردنا أن نعرب هذه الكلمة الذين يحشرون أذم الذين يحشرون على وجوههم، فهو منصوب على الذم بفعل مقدر تقديره أذمهم، لأنهم في يوم القيامة من المعذبين، لأنهم في يوم القيامة من المهانين. ويحتمل أن يكون مرفوعا كأن سائلا يسأل: من هؤلاء الذين دائما يقدحون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنبوة الأنبياء؟ فالجواب: الذين يحشرون، أي هم الذين يحشرون على وجوههم. نعم. أو يحتمل أن يكون الكلام ابتداء: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، الخبر في ذلك: أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفضل عليهم يوم القيامة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أنهم شر مثوبة. لمن هؤلاء؟ من لعنه الله وغضب عليه؟ لماذا؟ كأنه قيل إن حاملهم على هذه الأسئلة الحقيرة إنما يريدون تحقير مكانه، ويريدون تضليل سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون حالهم ليعلموا أنهم هم شر مكانا وأضلوا سبيلا. السبب في ذلك الله عز وجل وصف السبيل بالضلال، وذلك من باب الإسناد المجازي للمبالغة. فهذا السبيل في الحقيقة هو الطريق، ولذلك أحيانا ننتقل من معنى إلى معنى آخر. فلما عندما نقول مثلا هذا مذهب الإمام الشافعي، أي ما ذهب إليه طريقه، لكن استعير ذلك إلى ما أفتى به وما فهم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين هم أضلوا سبيلا، أضل طريق هذا الغير، طريق الكفر، طريق العناد، طريق الوقوف أمام الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ربنا عز وجل يضرب لنا الأمثال بالرسل، كيف كان كل واحد منهم يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فأحيانا يأتي بالقصة من أولها ومن آخرها ويكتفي بأنه أعلمنا سبحانه عنها في سور سابقة عن هذه السورة الكريمة. فمثلا يقول ربنا: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ربنا عز وجل ذكر لنا كيف بعث سيدنا موسى عليه السلام، وكيف طلب سيدنا موسى من ربه أن يكون معه أخاه هارون وزيرا. فربنا عز وجل جعل هذين الرسولين قد ذهبا دعاة إلى فرعون، ولكنه اختصر الأمر فذكر لنا الأمر بإرسال الرسل، ثم الأمر بالتبليغ وعدم الاستجابة من قبل فرعون ومن قبل قومه الذين ساروا على منهجه، فكانت النتيجة فدمرناهم تدميرا. إذن هذا الأمر الذي وجدناه في هذه الآيات الكريمات، أن الاختصار العجيب الذي جاء في قصة سيدنا موسى، وهي قصة طويلة من اللحظة التي كان فيها فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء، إلى أن أوحى الله إلى أم موسى أن تلقي موسى في اليم، ثم يلتقطه فرعون، ثم يتربى فرعون في قصره وتأتي أمه فترضع، وتعلمون القصة، ويشب ويقتل ذلك الرجل، ثم بعد ذلك يذهب ويفر من تلك البلاد إلى أن يسقي للفتاتين، وبعد ذلك يمكث يرعى الغنم لمدة 10 سنين، ثم بعد ذلك يعود عائدا مع زوجته وولده، يريد أن يقتبس نارا فكلمه الله فأرسله الله إلى فرعون، وأيضا وبعد ذلك تحداهم عن طريق السحر. والآيات التي كانت مع سيدنا موسى عليه السلام، وكان من أعظمها العصا، وكيف آمن السحرة، وكيف كفر الباقون، وكيف بعد ذلك حدث ما حدث عندما شق الله البحر لسيدنا موسى، فكانت النتيجة أن تبعه فرعون فأغرقه الله عز وجل فدمرناهم تدميرا. انظروا كيف اختصر ربنا عز وجل هذه القصة فجعلها للعبرة، فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي فلم يستجيبوا، فدمرناهم تدميرا. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة أخرى، بعد استحقاق التدمير لكل مكذب. ولما كان التدمير له أشكال كثيرة كذلك كانت القراءات في ذلك كثيرة. فدمرتهم فدمراهم فدمرناهم، كل ذلك على تبيان التدمير العظيم الذي كان لتلك الحضارة التي لم تشكر نعمة الله تبارك وتعالى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ثم ذكر الله عز وجل مثلا آخر من الرسل، ذكر قوم نوح الذي مكث مع قومه يدعوهم إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، كذبوه وعاندوه وضربوه فكان يغمى عليه، وبعد ذلك إذا أفاق يعود مرة أخرى إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وصبر صبرا جميلا وصبرا كبيرا وصبرا عظيما. ترى أن هذا النبي الذي عاش مع قومه هذه الفترة من السنين يدعوهم إلى لا إله إلا الله وما آمن معه إلا قليل، تتصور؟ والله إني لأعجب عندما أقرأ هذه الآيات أن عددا لا يتجاوز 80 شخصا هم الذين آمنوا بسيدنا نوح. تصور لو كنت مدرسا أو كنت شيخا أو كنت واعظا في بلد من البلاد فيستجيب لك في كل 13 عاما ماذا؟ شخص واحد. هذه هي النسبة. كم كان صابرا سيدنا نوح على قومه وهم يكذبون حتى يقول الجد لحفيده لا تتبع ذلك الشيخ الضال. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، إذن الله عز وجل علمه كيف يصنع السفن، وكان رجلا نجارا وصنع السفينة، وبعد ذلك أنزل الله الماء من السماء ونبع الماء من الأرض وأنجى الله عز وجل المؤمنين مع سيدنا نوح وأغرق الظلمة أجمعين. فقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية عبرة وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. إن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الرسل جميعا، وإنما يضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثال. إذن هؤلاء أطبق عليهم البحر قوم فرعون، وهؤلاء نزلت عليهم الأمطار ونبعت المياه من الأرض فأغرقهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر لنا أيضا فقال وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى مما جعل عبرة للناس قوم عاد وقوم ثمود. نعم، فهذا إما على مسألة أن هذه القبيلة أو على اسم جد لهم. وأصحاب الرس هؤلاء الذين ذكرهم ربنا عز وجل، هؤلاء عبدوا الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. الله بعث إليهم شعيبا، هؤلاء كانوا يحتالون في المكاييل وكانوا يحتالون في الأوزان، ومع هذا دعاهم إلى الحق ودعاهم إلى التوحيد، ومع هذا لم يستجيبوا لسيدنا شعيب ولم يستجيبوا لأمر الله عز وجل. فكيف كانت النتيجة بالنسبة إليهم؟ بعضهم كان على بئر غير مطوية فانهارت بهم، فخسف الله سبحانه وتعالى بهم وبديارهم. هؤلاء يعني جاء في لهم أمثلة كثيرة، المهم أنهم أهلكوا من قبل الله عز وجل، بعضهم أصابتهم الصاعقة وبعضهم أغرقهم الله عز وجل، وهنالك بعضهم الذين أغرقوا في قرية سدوم. هذه القرية التي هي اليوم في أسفل البحر الأحمر، هؤلاء الذين أرادوا أن يغيروا طبيعة البشرية وأرادوا أن يتخذوا العلاقة ما بين الرجل والرجل، وتركوا المرأة وتركوا النساء، وكان بعد ذلك الضلال بينهم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. كم هي الأمثلة وكم هي الأعصار، تمضي 40 سنة، تمضي 70 سنة، 120 سنة، قرن تلو قرن، ومع هذا ترى أقواما يكذبون الرسل ويعاندون ولا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. قال الله في شأن هؤلاء جميعا: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. إذن كلا ضربنا له الأمثال، الله عز وجل يضرب الأمثال، والمثل كما يقال في تعريفه يؤتى به لتوضيح القاعدة. فربنا عز وجل يبين لهم ما يرون من جيرانهم ومن الأنبياء الذين بعثوا إلى من هم حولهم، ومع هذا لا يقبلون إنذارا ولا يريدون بذلك أعذارا. فلما أصروا أهلكهم الله عز وجل: كلا تبرنا تتبيرا، أي فتتنا تفتيتا. نعم، ولذلك عندما نقول عن الذهب تبر، يعني عندما تأخذ الذهب كالتراب يسمى تبرا، لأن الذهب فيه إنما يكون عبارة عن ذرات بسيطة، سواء كان من الذهب أو من الفضة، الله عز وجل بدل أن يجمعهم عند ذلك فرقهم، عند ذلك عذبهم، عند ذلك فتت أجسامهم، عند ذلك أنزل العذاب فيهم. نعم، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. إن الناس عندما تذهب قريش من مكان إلى آخر ماذا ترى في الطريق؟ ترى في طريقها أمثلة كثيرة ممن غضب الله سبحانه وتعالى، جعل الله تلك الأماكن عبرة من أجل أن يعتبروا بها. مروا فيها في تجارتهم إلى الشام، علموا أن هذه القرية كما ذكرت قرية سدوم، هذه عظمى قرى قوم لوط، كيف أمطرت عليها الحجارة، كيف دمرهم الله عز وجل. أفلا يتعظون هؤلاء بما عذب الله هؤلاء عندما يمرون فيرون آثار تعذيب الله عز وجل؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، كأنهم بسبب كفرهم وعنادهم أنهم لا يتوقعون قيامة ولا يتوقعون حياة بعد الموت. ولذلك الرسل كانوا يركزون على مسألتين اثنتين. أما المسألة الأولى فكانت هذه المسألة التوحيد لله تبارك وتعالى، وكانت المسألة الثانية الإيمان باليوم الآخر، بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ كذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين لم يتعظوا ولم يعتبروا عندما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعلونه إلا في موضع الاستهزاء. هذا الذي بعث الله رسوله؟ كأن الله عز وجل يحكي قولهم من الاستحقار، من التهكم، من الاستهزاء بهذا الرسول الكريم. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إن كاد إنه كاد الرسول مهمته أن يصرفهم عن الآلهة المزعومة التي يعبدونها من دون الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد، يبين لهم بالمعجزات والبرهان، ولكنهم يظنون أنهم ثبتوا على هذا الأمر وثبتوا على هذا الكفر والعناد، لكن الله سبحانه وتعالى سيبين لهم إذا ما استمروا على ذلك أنهم يسيرون في طريق الضلال. لذلك قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هم أضل الناس سبيلا، وهذا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، إنما أطاع الهوى وأطاع الشيطان ولم يتفكر بأي دليل من الأدلة. أفأنت تكون عليه يا رسول الله حفيظا؟ أأنت تمنعه عن الشرك والمعاصي؟ إن هذا الكلام إنما يكون للتعجب والإنكار عليهم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، وأن لا يضلنا كما أضل كثيرين من البشر. اللهم ثبتنا بما ثبتت به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقنا لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.